لا هي قد يعني هو اذا مثلا دخل بما لا يعني بتنعكس القضيه اللي عم يحكي فيها الشيخ مثلا طويل بعلم يفتي طبيب عام هو الاصل على القلب هو نعم يعني هي فيها جزء بسيط اذا اخذنا الطب العام بقول لك يا اخي انا لي الحق اني اقول اي شيء لما انا تعلمت طب عام والتخصص هو جزء معين اخذه من الطب عيون انف واذن وحنجره وغيره نعرف في داعي للتفصيل انما اقصد اذا هذا الرجل اللي هو الطبيب اذا كان طبيب عام ويريد ان يؤاخذ نفسه انا حبيت اوجه الامر والفت نظر شيخنا الحقيقه في الاجابه عليه اذا كان طبيبا عاما شيخي واخطأ وكان بحكم الاطباء الاخصائيين قد اخطأ وما كان لازم يعمله فهذا لا يؤخر لان هذه حدود علمه زي ما انا اتحدث في الدين وفي الحديث وانت تسمعها وافكر حالي بحديث انا درسته اني فهمت العلم كله مع اني انا لا افهم الا جزء بسيط اما اذا كان طبيب اخصائي مثلا طبيب اخصائي وحكم في ذلك المرض وباتفاق الاخصائيين زملاته قالوا انه اخطا هنا يؤاخذ لانه هذا الرجل ليس متابعا ولا يعلم ما هو الجديد في الطب وسيء كطبيب اذا غالبيه الاطباء يقولون هذا المرض يعطى له ذلك العلاج وهو يقول شيئا اخر هذا بالتالي شيخي باعتقادي انه جازما انه اذا كان طبيب عام وما وغالبي ظني انه طبيب عام طبعا معروف طبيب عام اذا كان طبيب علي ما اخذ مو تعدى دكتور حتى لو تعدى لانه في الاصل علميا يعني في الاصل علميا احنا الان في شيء اسمه طبيب الاخصائي النسائي والتوليد والجمعيه بتقاتل وبتحارب الطبيبات اللي بقوموا بعمليات الولاده في البيوت في القانون الطب عندنا في الاردن لا يمنع ذلك قول انا اهلت بدايتي بدا اني اقوم بعمليه الولاده كطبيب عام فما بتقدر تحاكمه ليش بتولد ما بتستطيع اما بتحاكم من تحاكم طبيب جاي بعمل زايده وهو مو جراح طبيب باطني اخصائي باطني بعمل عمليه جراحه لزايده هذا تحاكمه او تحاكم طبيب جراح تعلم انه جراح وعمل زايده دوديه بعرف جميع الاطباء هي عمليه سهله جدا هو قام بمضاعفات شديده خالص وقطع بدل ما يقطع الزايده الدوديه قطع المصران الاعور الغليظ هنا تعلم ان هذا الرجل قد اخطا اما اذا قام بها طبيب عام بحكم طبي بالاغلب الظن هنا للعلاج طيب هنا ما يريد بعض الأسئلة أيوة أخذ عليها شيخ إذا قلبنا الصورة الطبيب الخاص خطئ من الطبيب العام هل هو نفس الحكم؟ لا شيخ بتختلف كليا إذا الطبيب الخاص أول شيء لازم يكون المؤهل يعني أنا لما بديجي أنا أحكم في حديث في علم الحديث أنا لا أحكم بكوني لا ليست عندي المقدرة أني أحكم في ذلك أما زي ما تفضلت أنه طبيب عام بده يجي أنا الدايات ما بالك أبو العلا بدي أشوف هالخشخشة فممكن الطبيب العام شيخ يقول أن الطبيب الاختصاصي قد أخطأ في حكمه على تلك الحالة ممكن جدا بوجه نظره أما هل هو مؤهلا على أن يحكم على ذلك ليس مؤهلا وبالتالي من يحكم عليه لماذا ليس مؤهلا وهو بالنسبة للطبيب المختص كالمختص بالنسبة للطبيب العام بمعنى المختص لا يدري الطب العام فلما عالج مريضا ما معالجة الطبيب العام فوقع في الخطأ فالطبيب العام حكم على الطبيب الخاص بأنه أخطأت لأنك تعديت اختصاصك هي في الأصل الجميع يتعلموا الطب العام الطبيب العام والشهادة الأولى الشهادة الأولى الأصل

يعني المضاعفات في الحمل تكاد تكون هي الأغلب. هذه واحدة. اثنين، زي ما تفضلت شيخي انه عدد النساء اللي بتخصص نسائي دولي قليل جدا، وبالتالي انا حقا لا امن لاي سيدة انا تشتغل عمليات، لانه بشوف الدم بيموت خوف بصفر الممرات شيخي، ما بيستطيعوا يعالجوا بالطريقة الصحيحة. هذا لا يعني انه نقول انه ابتعاد عن النساء، النساء استطعنا في غالبية الاحيان انه يقوموا بالواجب اذا كان عددهم كافي، لكن في بلدنا عددهم قليل جدا، يعني بتعدهمش على اصابع الطبيبات الموجودات. فهذه نقطة. النقطة الثانية اللي انا حقيقة بهمني اعرفها يثبت لنا اياها شيخي بالنقاش الاولاني على زميلنا الطبيب، انه الاصل في الحكم في الطب هو الحكم في غالبية الظن. شيخي هو كذلك، ولا يهم، والاصل ان يتعلم الانسان المسلم، يجب عليه ان يتعلم ويتابع، واذا لم يكن هناك عنده شك في موضوع التعلم ومتابعته وموضوع غالبية الظن فلا يبالي بما يقول. شيخي الاصل هذا حبيت ان ارسل. جزاكم الله خير. سنعش ما شاء الله، ونحن كنا ما بدنا ندخل الإدخال على كله، ونرجو لك الشفاء العاجل. إن شاء الله كله في صحيفتك. تقول ربنا قدر خدمة حسين سأشكركم الأجر على زيارتكم. الله يحفظك. إن شاء الله الشفاء العاجل. نريد منك غرضا واحدا، أمر شيخي أول ما تحس بالشفاء بشرنا بذلك. الله يبارك فيك. ومن عيادتك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. هذا لك. طول عمرك. أما زي ما تفضلت إنه طبيب عام بده